إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن من يتأمل في هذه الأيام، أيام الخير، أيام ذي الحجة، هذه الأيام العشرة وما يتلوها من أيام العيد والتي فيها أيام التشريق، وما فيها من عبادات وأعمال صالحة، يدرك أن الرابط الأساسي الذي يربط بين هذه الأيام وبين ما فيها من عبادات وأعمال رابط عظيم، وإخلاص الدين لله. الذين أتوا إلى الله شعثا غبرا كي يؤدوا المناسك، كي يقفوا في عرفات، وكي يلبوا لله، وكي يذبحوا الذبائح لله. ما الذي أتى بهم حتى يتحللوا من أمور الدنيا؟ ومن الذي أتى بهم؟ رب العالمين. ما الذي دفع إبراهيم خليل الله أن يكون قاب قوسين أو أدنى في ذبح ولده؟ ما الذي دفعه إلى ذلك؟ الإخلاص لله. ما الذي دفع إبراهيم خليل الله أن يلقي بنفسه أو أن يلقى به في النار؟ ما الذي دفعه إلى ذلك؟ الإخلاص لله. ما الذي دفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مثل هذه الأيام في كل عام أن يذبحوا الذبائح وأن يريقوا الدم أو الدماء لله؟ الإخلاص لله. هذا الإخلاص الذي هو الشرط الأساسي في قبول أي عمل. فكما قال رب العزة في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في ما غيري تركته وشركه. وكما بحديث جندب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن راء الله به. هذا الإخلاص هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، ألا لله الدين الخالص، ولهذا كان إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وجعله من الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه ملة إبراهيم الحنيفية التي قامت على الإخلاص لله. ولذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كيف يكون يهوديا وكيف يكون نصرانيا؟ واليهودية والنصرانية قامت على الشرك بالله عز وجل، كيف يجتمعان؟ كيف يجتمع الشرك مع التوحيد؟ كيف تجتمع الوثنية مع الإخلاص؟ والله نعجب وشد العجب ممن يقول الإبراهيمية أو الملة الإبراهيمية تجمع اليهودية مع النصرانية. والله عجيب هذا، والله عز وجل قد كذبهم في محكم كتابه بآية صريحة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم، هذه شعائر إبراهيم، شعائر الحج قامت على الإخلاص لله، التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية إبراهيم قامت على الإخلاص، إخلاصي الاستجابة لله وحده. فكيف يكون إبراهيم يهوديا وكيف يكون نصرانيا؟ واليهود يشركون بالله والنصارى يشركون بالله، كيف هذا؟ فإن إبراهيم عليه السلام خليل الله الذي اصطفاه ربه وعلمه التوحيد. فإبراهيم عليه السلام لما ابتلي بولده إسماعيل ماذا كان؟ أضجع ولده حتى كاد أن يذبحه، لماذا؟ لله، ليس لمخلوق. وابتلي بأبيه آزر، ورغم ذلك من صاع له بل نصح لأبيه وقال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ولما يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة يلقاه فيقول له ألم أنهك عن هذا فلماذا عصيتني؟ فيقول له أبوه لا أعصيك اليوم. فيقول إبراهيم مناجيا لله، يناجي ربه، يكلم ربه، يا ربي وعدتني ألا تخزني وأن يخزي من أبي الأبعد. فيقول له ربه انظر إلى أسفل، فينظر فإذا بذيخ ملتطخ، أي أبوه يتحول إلى ذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ما نفع آزر أبا إبراهيم أبوته لإبراهيم، لأن الدين لا يقوم على الأنساب، كما لم ينفع والد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان والدا للنبي ولا أمه. فإن كان أبو إبراهيم في النار فلا عجب أن يكون أبو محمد عليه الصلاة والسلام الذي ولد في الجاهلية في الشرك وكذلك جده وكذلك عمه أن يكون في النار. ليس عجيبا هذا، لأن هذا الدين لا يحابي أحدا، فمن أخلص الدين لله هو أحق الناس برحمة الله. وهذه زوجة لوط، ما نفعها أن تكون زوجة للوط، نبي من أنبياء الله، تابعت قوم لوط على ما هم عليه من الشرك ومن هذه المعصية وأقرتهم عليها فكانت من أهل النار. وعلى العكس امرأة فرعون الذي ادعى الإلهية وادعى الربوبية وقال لقومه من أهل مصر ما علمت لكم من إله غيري، لم يضرها كفر فرعون لأنها آمنت بالله وأخلصت الدين لله وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب لها ربها بإخلاصها لله عز وجل. امرأة فرعون، فالعبرة ليست بالأنساب وليست بالدعاوى، إنما العبرة بإخلاص الدين لله وحده مع المتابعة للرسل. ولذلك المسيح عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله دعا قومه إلى التوحيد، وما قال لهم اتخذوني أمي إلهين من دون الله، إنما قال لهم اعبدوا الله ربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، دعا إلى الإخلاص لله. هذه ملة إبراهيم وملة المسيح وملة موسى وملة محمد عليه الصلاة والسلام جميعا، ملة الرسل جميعا، إخلاص الدين لله وحده، أن لا يعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها كل الرسل، دعوا إلى أن يعبد الله لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله. فمن يدعو إلى دعاء غير الله إنه يدعو إلى غير ملة إبراهيم، من يدعو إلى دعاء الأموات فإنه يدعو إلى غير ملة الرسل، إلى غير ملة المسيح ولا ملة إبراهيم ولا ملة موسى ولا ملة محمد عليهم الصلاة والسلام، فإنهم جميعا دعوا إلى إخلاص الدعاء لله وحده. ولذلك نحن نذبح لله وحده ونصلي لله وحده ونذكر الله وحده في الذكر، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة فوجد فيها صور إبراهيم يستقسم بالأزلام وصورة مريم، فقال أما لهم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وما بال إبراهيم يستقسم بالأزلام. وفي رواية قال والله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام، ولكن المشركين حرفوا ملة إبراهيم، بل حرفوا التلبية التي كان يلبي بها إبراهيم. فكان المشركون في الجاهلية يلبون تلبية شركية، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا ملكته وما ملك. هذه تلبية المشركين الذين كانوا يحجون البيت على بقايا ملة إبراهيم، ولكنهم خالفوا ملة إبراهيم، أشركوا بالله كما يفعل المشركون في زماننا، يشركون بالله ثم ينسبون شركهم إلى إبراهيم خليل الله وهو بريء منهم ومن شركهم. يقولون الجماعة الإبراهيمية التي في السودان التي تجمع اليهود والنصارى مع المسلمين كما يزعمون. يقول الأديان السماوية الثلاثة كذبوا على رب العالمين، كذبوا على إبراهيم، وكذبوا على محمد عليه الصلاة والسلام، وكذبوا على موسى، وكذبوا على المسيح عليه السلام. والله إن المسيح وموسى وإبراهيم ومحمد ونوح ونوحا أولو العزم عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى إخلاص الدين لله وحده. فنحن إذا ذبحنا الذبائح نقول بسم الله والله أكبر، وفي أيام الخير هذه نكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. التوحيد، التوحيد هو أصل النجاة، التوحيد هو إخلاص الدين لله. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو هريرة يقول له من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن يسألني عن هذا أحد أول منك، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولكن الإخلاص عزيز، ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون قالها خالصا، لأن الإخلاص عزيز. الإخلاص ليس كلمة باللسان وليس أمرا وهميا في القلب. بعض الناس يقولون أنا قلبي أبيض، أنا قلبي أبيض، أما أدراك أن قلبك أبيض؟ والله لا يعلم ذلك إلا الله. أنا قلبي أبيض ومخلص، ما أدراك؟ لا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، بل سر ربك أن يطهر قلبك، سر ربك أن يرزقك الإخلاص. الإخلاص ليس شعارا يتغنى به، وليس الدعوة يدعيها كل أحد، إنما الإخلاص عبادة قلبية لا تكون إلا بموافقة شرع الله عز وجل. أن تخلص العبادة لله. فالذين يدعون الإخلاص ثم يدعون غير الله، أو يقرون الذين يتوجهون بالدعاء لغير الله، أو يهورون من أمر الشرك ويقولون لا فرق بين الشرك والتوحيد، لا فرق بين اليهودية والنصرانية والإسلام، كيف يكونون مخلصين لله؟ الذين يقولون لا فرق بين أن تذبح لله عند الكعبة أو أن تذبح لله في الحج في المسجد الحرام وفي مكة، وبين أن تذبح عند قبر البدوي وعند قبر الحسين، لا فرق عندهم، كيف يكون هؤلاء دعاة للإسلام؟ فأخلصوا دينكم لله، واعلموا أن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالص الوجه موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في هذا الدين وفي هذه الأمة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، لا يؤبه له. وهذا العبد هو الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لما علم فضل الشهادة، فضرب بسيفه وكسر جفن سيفه وقاتل به حتى قتل في سبيل الله. هذه الشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن جبر الذي أخرجه البخاري، من قاتل أو مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسوه النار وفتمسوها النار. في حديث أبي موسى سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل لأن يذكر مكانه ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا والإخلاص، والله رب أشعث أخبر مدفوع، رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. يعني ما معنى مدفوع بالأبواب؟ يعني يأتي إلى الباب لا يفتح له، لا يؤبه له، لا يعرف أحد، ليس من من المشاهير، لو أقسم على الله لا بره. لماذا؟ لأنه مخلص لله. وهذا العبد الذي أخذ بعنان فرسه في سبيل الله لا يعرف أحد، إن كان في الساقة كان في الساقة، لا يؤبه له، هذا من خير المجاهدين. انظروا لإخوانكم الذين يقاتلون الآن في سيناء وفي ليبيا وفي اليمن، يقاتلون الخوارج أو يقاتلون الروافض أو يقاتلون أعداء الله من اليهود، ولكني أخص من يقاتلون الخوارج، لأن قتال الخوارج الآن من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأنهم أخطر على المسلمين من الكفار الظاهرين. مئات بل آلاف بل ملايين من الجنود لا نعرفهم، لا نعرف أسمائهم، عشرات يقتلون في كل يوم. والله إن كثيرا منهم نرجو لهم الشهادة. كثير منهم خرجوا لا يريدون دنيا ولا يريدون جاه، ولكن الإشكال في من يدعي أنه مجاهد في سبيل الله وهو يريد الحمية والجاهلية، يريد أن ينتصر لحزب أو لعصبة ثم يدعي أنه هو المجاهد. نحو هذه التنظيمات التي ما خرجت في سبيل الله، تنظيم بيت المقدس، تنظيم داعش، كل هؤلاء أدعياء ما عرفوا الإخلاص، فضلا عن أن يعرفوا السنة وأن يعرفوا السلف وأن يعرفوا منهج السلف. فالآن بارك الله فيكم، نحن علينا أن نتعلم من قصة إبراهيم ومن ملة إبراهيم كيف يكون الإخلاص لله، أن تخلص عملك كله لله وحده، فوالله لا نجاة لك إلا بهذا. والله لن ينفع العبد المكر السيء، لن ينفع المكر السيء عبدا من العباد، ولن ينفعه إلا ما كان خالصا لله. فالذين يمكرون مكرا سيئا بالمسلمين والذين يظنون أن الله عز وجل ليس مطلعا عليهم، والله خابوا وخسروا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هؤلاء أين يذهبون من الله؟ أين تذهبون من الله؟ إن الله معكم وهو فوق عرشه وقد أحاط بكم علما، ويوم القيامة ترجعون إليه فيجازيكم على مكركم وعلى خيانتكم، وإن الله لكم بالمرصاد. فاعلموا عباد الله أن الله عز وجل قد جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ولم يجعلها دار نعيم ولا دار مقام، فإن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الدنيا جسر نعبر منه للحياة، ليست هي الحياة، الدنيا ليست حياة، إنما الدنيا جسر للحياة، الحياة هناك في الجنة، هذه الحياة. كم تساوي الدنيا؟ والله لو عشت في الدنيا 1000 سنة لا تساوي لحظة من الآخرة من الجنة، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، نقطة في البحر، هذه الدنيا نقطة في بحر الآخرة لا قيمة لها، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فلماذا نعمل للدنيا ونترك الآخرة؟ لماذا العمل للدنيا؟ نعم خذ نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن العمل يكون للآخرة، للحياة الآخرة، للحياة في الجنة، هذه الحياة. إن شجرة واحدة في الجنة يسير الراكب الجواد 100 سنة في ظلها لا يقطعها، شجرة واحدة في الجنة. إن أدنى أهل الجنة منزلة، آخر من يدخل الجنة له ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، فكيف بمن إيه هو فوقه؟ عليكم أن تعرفوا قدر هذه الدنيا وقدر الآخرة. الإخلاص لله ملة إبراهيم، ونحن في أيام العيد، أيام فرح وسرور، اليوم يوم الأضحى، يوم العيد الأكبر، يوم النحر، هذا اليوم يطوف الحجاج فيه طواف الإفاضة لله عز وجل، وينحرون أو يذبحون هداياهم لله عز وجل، ويرمون الجمرات، جمرة العقبة الكبرى اليوم لله، كلها عبادات خالصة لله. أين الحسين؟ أين البدوي؟ أين الدسوق؟ أين زينب من هذه العبادات؟ فلماذا هؤلاء يتوجهون إليهم في قبورهم وينسون ربهم فوق عرشه؟ ما طلب منهم واسطة، ولا طلب منهم أن يتوسطوا بمخلوق عنده في الدعاء، فلماذا يتوجهون إليه في قبورهم؟ لماذا؟ نسألهم هذا السؤال، الذين ما زالوا حتى الآن يحسنون دعاء غير الله من الأموات، والله نعجب، ألا تستحوا من الله؟ لماذا هذه الجرأة على الله؟ ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه جل وعز، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا في هذه الأيام، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا ميسرا، وأن يرزقنا الإخلاص لله في كل أقوالنا وأفعالنا. هذه الأيام القادمة 11 و12 و13 تسمى بأيام التشريق، وكما في حديث نبيش الهذلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وبعثه مع أوس بن الحدثان أن ينادوا في الناس في أيام منى، هي أيام التشريق، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، هذه الأيام فيها التمتع بما أحل الله لنا من الطيبات ومع الذكر لله. إذا ذكرت تذكر ربك لا تذكروا ميتا من الأموات. الذين يدعون الأموات هل يذكرونهم؟ نحن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل نقول سبحان الحسين، سبحان فاطمة، سبحان زينب؟ نعوذ بالله. والله نعجب، أمر بديهي يعرفه العبد بالفطرة، ثم الذين يذبحون لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الذين يسوقون الذبائح إلى البدوي، لعن الله من ذبح لغير الله. وأذكر أيضا بأننا لنا عهد مع النصارى الذين يعيشون بيننا في مصر، لا نخر عهدهم. لا يعني أن النصارى أشركوا بالله أن نخر عهدهم، ما دمنا أعطيناهم العهد. أعطاهم عمر بن الخطاب العهد مع عمرو بن العاص أن يعيشوا في بلادنا آمنين ما داموا لم يخونوا العهد ولم يعينوا علينا عدوا من غيرنا. فلا يجوز أن نخسر العهد وأن نستحل دماءهم تحت دعوى أنهم مشركون، لا، هذا ليس من دين الإسلام. حتى لا يختلط الفهم عليكم، نعطيهم الأمان ثم نغدر بهم، والله هذا ليس من الإسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدر كل غادر يوم القيامة، يقول هذه غدرة فلان، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد بالمسيرة في 40 عاما. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يصرف عنا كيد أعدائنا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في سيناء على الخوارج، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في اليمن على الروافض، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الجنة، وأن يجعلنا من الذين أخلصوا دينهم لله وحده، متبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوموا إلى ضحاياكم، تقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا عن حسن استماعكم. سبحانك اللهم تقبل الله منا. آمين.